طويل يكون قلبه خاص غالي ما يكون في وراء. أنا قلت لكن استدركت أين استدركت من البلاد فلو نادره الله الناس بعضهم لبعض لبلد الأرض لولا حق الاجتماع لا يقول عن العالمين ما كان ابتلاع لو لم ابتلاع الناس